ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرع ولا يكاد ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني